السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان علمه البيان وألهمه الحجة والبرهان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. وبعد، كنا قد توقفنا في اللقاءات السابقة مع تفسير كتاب الله عز وجل من سورة البقرة عند قول الله تعالى في صفات عباد الله المؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقد استفضنا في الحديث في هذه الآية المباركة، واليوم إن شاء الله تعالى نكمل هذه الآيات المباركات، وهي قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، معطوف على قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، فهو داخل في حيز الصلة في هذه الآية المباركة. وهذه صفات أخر وصف الله عز وجل بها عباده المؤمنين، أنهم يؤمنون بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان في اللغة كما قال العلماء هو التصديق، ومنه قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال العلماء: أي وما أنت بمصدق لنا. وأما الإيمان في اصطلاح العلماء فهو قول وعمل ويزيد وينقص، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وله أسس، وهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، ويزيد بالتقوى وينقص بالمعصية. كلما تقرب العبد من ربه بالعمل الصالح، كلما زاد قلبه طمأنينة وأمانا، وكلما زاد الإيمان في قلبه زيادة معروفة ملحوظة، وكلما ابتعد العبد عن ربه وركب مراكب الشياطين وانخرط في شهواته المحرمة وملذاته الدنيئة الفانية، كلما ابتعد عن ركب الرحمن، وكلما نقص الإيمان في قلبه نقصانا معلوما ملحوظا. ومن صفات عباد الله المؤمنين أنهم يؤمنون بما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأصوليون: إنما من صيغ العموم في قوله تعالى: بما أنزل إليك، والمعنى أنهم يؤمنون بكل ما أنزله الله تعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما أنزله الله على النبي هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. قال الله عز وجل: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الكتاب والحكمة، قال العلماء: الكتاب هو القرآن الكريم، والحكمة هي السنة النبوية المطهرة. وفي هذه الآية رد على من سموا أنفسهم بالقرآنيين الذين لا يقبلون إلا القرآن فقط، ويطرحون السنة خلف ظهورهم ولا يعبؤون بها. وقد ذكر الإمام السيوطي في أول كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة عن الأئمة أن من أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أننا نكتفي بالقرآن فقط فهو كافر مرتد عن شريعة الإسلام، وذلك لأن الله عز وجل أنزل السنة النبوية شارحة للقرآن ومبينة لما أجمل فيه، فمن أنكر شيئا من السنة فما آمن بالقرآن الكريم. قال الله عز وجل يخاطب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال العلماء: الذكر هو القرآن، لتبين للناس هي السنة النبوية المطهرة. والذين قالوا نكتفي بالقرآن الكريم نسألهم: هل أنتم من المؤمنين الموحدين؟ سيقولون: نعم، نحن سادة المؤمنين. فإذا قلنا لهم: هل أنتم تصلون الصلوات الخمس؟ سيقولون: نعم. فإذا قلنا لهم: كم ركعة صلاة الصبح؟ سيقولون: ركعتان، والظهر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع. نريد آية من القرآن الكريم ذكر الله عز وجل فيها أن الفجر ركعتان أو أن العصر أربع ركعات، فيقلبون القرآن من أوله إلى آخره، من سورة الفاتحة وحتى سورة الناس، فلا يجدون آية واحدة ذكر الله عز وجل فيها أن الظهر أربع ركعات أو أن المغرب ثلاث ركعات. إنما أمر الله تعالى بإقامة الصلاة أمرا مجملا. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة. فما هي الأوقات التي حددت لإقامة الصلاة؟ وما هي الركعات في كل صلاة مفروضة؟ هذا هو الذي بيّنه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية المطهرة، ولن يجدوا بدا إلا أن يعترفوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها المصدر الثاني للتشريع، وأن من أنكرها كفر وخرج عن شريعة الإسلام. وفي قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، فرق بعض علماء اللغة والتفسير بين نزل وأنزل، فقالوا: إذا قال الله عز وجل أنزل فالمعنى أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فإذا قال نزل فالمعنى أنه نزل من السماء الدنيا على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في 23 عاما حسب الأحوال التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بها وحسب المناسبات. فقد أنزل الله تعالى القرآن مفرقا، واعترض المشركون على هذا، فقال الله تعالى مبينا اعتراضهم وقال: الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لولا بمعنى هلا، وهي حرف يدل على الحث والتحضيض كما قال العلماء. لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي كما أنزل الله التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود وصحف إبراهيم وموسى على إبراهيم وموسى، فلماذا نزل مفرقا ولم ينزل كما نزلت هذه الكتب على الأنبياء؟ فرد الله عز وجل هذه الشبهة بقوله: كذلك، أي أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي لنقوي به قلبك إذا احتجت في مناسبة من المناسبات. أنزل الله تعالى جبريل بالآيات التي تثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتل القرآن وأن يحفظه إذا نزل متفرقا. لذلك قال الله تعالى هنا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك. ولم يكن إيمانهم مقصورا على ما أنزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنهم يؤمنون أيضا بالكتب التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء السابقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وما أنزل من قبلك، وما أيضا تدل على العموم والمعنى. يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد من القرآن والسنة، ويؤمنون بما أنزل من قبلك على الأنبياء السابقين عليك، كما أنزل الله تعالى التوراة على عيسى على موسى، والإنجيل على عيسى، والكتب على بعض الأنبياء. وإنما آمنوا بالكتب التي قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الكتب تضمنت البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام موصوفا في التوراة ببعض صفاته في القرآن، كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو أنه لما سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجل، أجل بمعنى نعم، لقد كان موصوفا في التوراة ببعض صفاته في القرآن. طبعا التوراة قبل أن تحرف، قبل أن تمتد إليها أيدي العابثين المجرمين، فحرفوها ومحوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وافتروا على الله الكذب. قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال عبد الله بن عمرو أجل، لقد كان موصوفا في التوراة ببعض صفاته في القرآن، ثم ذكر نصا من التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يأخذ السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا النص موجود في التوراة، وصف فيه النبي عليه الصلاة والسلام بما ببعض صفاته في القرآن. ففي التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أي مانعا لهم من الوقوع في المهالك. وفي القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولما وصف الله تعالى المؤمنين المتقين بأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبجميع ما أنزل على الأنبياء السابقين عليه، عطف على هذا قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، وهذا الذي سماه العلماء التخصيص بعد التعميم، لأن قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون داخل في قوله تعالى الذين يؤمنون بما أنزل إليك. ومن المعلوم قطعا أن من آمن بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤمن باليوم الآخر، ولكن العلماء يقولون إن التخصيص بعد التعميم يدل على فضل الشيء الذي خصص، كأنه ذكر مرتين، مرة في عموم الكلام السابق ومرة في الخصوص، كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، فالروح بإجماع المفسرين هو جبريل، مع أنه داخل في قوله تنزل الملائكة، إلا أنه قال والروح وخصص بعد أن عمم زيادة في فضله وتشريفه لعلو مكانته عند رب العالمين. قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم أي جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فلما كان جبريل معظما بين الملائكة وله من المرتبة العالية العظيمة ما له ومن القرب عند رب العالمين ما له، نص الله عز وجل عليه بهذا الأسلوب البلاغي العظيم. وقال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة ذكرها الأئمة في كتبهم، والراجح أنها صلاة العصر لأن هناك نصا يدل على ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وجاء عمر بن الخطاب يسب المشركين وقال: والله يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس. فقال النبي: والله ما صليتها. فهذا نص في موضع الخلاف يصار إليه. فالله عز وجل كأنه ذكر صلاة العصر مرتين، مرة في قوله حافظوا على الصلوات وهذا عموم، ومرة في خصوص قوله والصلاة الوسطى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي الصحيحين: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال العلماء: وتر أي فقدا، يعني من ترك العصر ولم يصلي صلاة العصر كأنه ذهب فوجد بيته قد تهدم وأبناءه وأهله جميعا ماتوا. يعني المصيبة التي تصيب من ترك صلاة العصر كالمصيبة التي تصيب رجلا ذهب أهله وماله كلهم. فقوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، من هذا الباب. والآخرة اسم لليوم الآخر الذي تنتهي عنده الدنيا ويجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين لليوم لا ريب فيه للحساب وللوقوف بين يدي الله تعالى. وكون هؤلاء المؤمنين يؤمنون بالآخرة فمن باب أولى أن يؤمنوا بكل ما يقع فيها. والإيمان بالآخرة يبدأ من الإيمان بفتنة القبر من عذابه ونعيمه حتى دخول المؤمنين الجنة ودخول الكافرين النار. فالذين يؤمنون بالآخرة إيمانهم يبدأ من الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في القبر فتنة، وأن الرجل يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه، فإن كان مؤمنا أجاب، وإن كان مجرما فاسقا قال: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلت. أما الأول فإذا أجاب على الملائكة يقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما الآخر والعياذ بالله الذي لم يجب فيضرب بين أذنيه بحديدة لو ضرب بها جبل من جبال الدنيا لصار ترابا، فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين، والثقلان الإنس والجن. يؤمنون بالآخرة بما فيها من حساب وعرض على الله تعالى، ويؤمنون أيضا برحمة الله تعالى في هذا اليوم، فإن الله عز وجل له 100 رحمة أنزل جزءا واحدا إلى الأرض به تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وحبس 99 جزءا ليرحم بها عباده يوم القيامة. فمن رحمته أنه لا يناقش الحساب أحدا من المؤمنين الموحدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، يعني من ناقشه الله تعالى في كل شيء فعله من المعاصي لا بد أن تزل قدمه ولا بد أن يعذب. لكن الله عز وجل من رحمته في هذا اليوم يضع كنفه وستره على المؤمن ويقرره بذنوبه بينه وبينه، فيقول: أما ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. لا ينكر. فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم لك. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، وتكون فضيحتهم على رؤوس الخلائق. وفي قوله: وبالآخرة هم يوقنون، أظهر الضمير هم ولم يقل وبالآخرة يوقنون إظهارا لفضلهم، لأن هذا الضمير يدل على القصر والحصر، أي هم لا غيرهم. وفي هذا من المدح والثناء عليهم ما لا يخفى، واليقين هو العلم الذي لا يخالطه شك ولا يخالطه ريب ولا اضطراب. هذا هو اليقين، يعني يتيقنون أنهم راجعون إلى الله تعالى ومحاسبون على أعمالهم. وبناء على هذا فإنهم أقاموا حياتهم كلها على مرضات الله عز وجل. ما أجرهم عند رب العالمين؟ قال الله تعالى: أولئك على هدى من ربه. أولئك اسم إشارة يشار به إلى البعيد، وقد يكون البعيد بعيدا في المنزلة أو بعيدا في الرتبة، وهنا المقصود البعد في الرتبة، أي أولئك العظماء الذين علت رتبتهم ومرتبتهم عند رب العالمين، أولئك على هدى. وفي التعبير بحرف على الذي يدل على الاستعلاء والقوة، ما يدل على شرف المؤمن الموحد وما يدل على منزلته عند رب العالمين. يقول الزمخشري في الكشاف: وإنما عبر بعلى كأن صاحب الحق قد استعلى على صهوة جواد مسرع، فهو في علو المرتبة وفي علو المنزلة. لذلك من بلاغة القرآن الكريم إذا تحدث عن الهدى والضلال ذكر الهدى بعلى وذكر الضلال بفي. قال الله تعالى على ألسنة المؤمنين: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. انظر كيف عبر مع الهدى بعلى، لعلى، لأن صاحب الهدى قد استعلى على الحق كأنه يركب متن جواد مسرع في قمة العظمة والهيمنة. أما صاحب الضلال فهو منغمس في الضلال من شعر رأسه إلى أخمص قدميه. لذلك قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وعبر بفي التي تدل على الظرفية والتي تدل على الدخول في الشيء والانغماس فيه. فالكافر والعياذ بالله متوحل في ضلاله ومتوحل في معصيته وفي بعده عن ربه تبارك وتعالى. فهؤلاء المتقون على هدى، أي على هداية ونور ورشد من الله تبارك وتعالى، هذا في الدنيا. ومن الحسنات العظيمة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين في الدنيا أنهم يعيشون عيشة طيبة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن صفات المؤمنين أيضا في هذه الآيات المباركات أن الله عز وجل وصفهم أنهم على الهدى لا يفارقون الهدى أبدا. هؤلاء أجرهم عند ربهم، أولئك على هدى من ربهم، أي في الدنيا، وأولئك هم المفلحون، أي في الآخرة. ومعنى المفلحون أي الفائزون. وأصل الفلاح في لغة العرب هو الشق في الأرض، وسمي الفلاح فلاحا لأنه يشق الأرض للزراعة، وسمي المفلح مفلحا لأنه شق طريقه إلى رب العالمين وعلم الصراط المستقيم، فلازمه ولازمه ولم ينحرف عنه قيد أنملة حتى وصل إلى جنات رب العالمين تبارك وتعالى. من سنن القرآن الكريم أنه إذا تحدث عن المؤمنين تحدث عن الكافرين، وإذا تحدث عن الجنة تحدث عن النار، حتى يعيش العبد في الدنيا راغبا فيما عند الله عز وجل، راهبا مما عند الله عز وجل من العقوبة. لا بد أن يعيش العبد راغبا راهبا، فأنت ترغب في جنات النعيم وتعمل لها، وتفر وتهرب من النار ولا ترتكب المعاصي، وإن زلت قدمك رجعت إلى الله عز وجل فورا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لأن الشيطان أخذ خبرة طويلة في الإغواء لبني آدم، فيأخذ العبد خطوة خطوة حتى يوقعه في المعصية. الشيطان مش مغفل، حتى يقول لبعض الناس ارتكب الفاحشة أو اسرق أو كل الربا، يبدأ المجرم أولا يقتنع بالمعصية، أهم شيء يقتنع، فإذا أقنعه إبليس قام يرتكب المعصية بكل شغف وحب. وأنتم تعلمون أن الذين يقطعون الطريق ويأخذون أموال الناس ويسرقون أموال الناس من جيوبهم، وقد أتقنوا هذه الصنعة وصاروا أساتذة كبارا في شق الجيوب وفي ضرب المشارط، هؤلاء لهم شيوخ اسمه شيخ الحرامية، فإذا ضاع من رجل مبلغ من المال يقال له ابحث عن واسطة حتى تكلم شيخ الحرامية أن يرد إليك مالك، وفعلا يبحث عن واسطة ويذهبون إلى شيخ السراق ويجلس على المكتب ويبدو على وجهه قطرة وغبرة وسواد، وعن يمينه تلفون وعن شماله تلفون، فإذا ذهب إليه أحد الناس وقال له ضاع مني مبلغ من المال أمره أن يجلس على الكرسي وأي المشروبات يشرب، فإن أبى أقسم عليه بالله أن يشرب لأن إكرام الضيف واجب بغض النظر عن أي شيء، ثم ينادي على عماله: هل تعرفون هذا الرجل؟ إيه ونعرفه يا معلم. هل أخذتم منه شيئا؟ نعم. هاتوا ما أخذتم منه. فإذا أعطوا المال للمعلم أخذ المعلم 200 جنيه ورد له الباقي وقال له: ادعو الله عز وجل أن يعيننا على أن نرد الحقوق إلى أصحابها. يبقى المعلم مقتنع أن ما هو فيه هو الخير، وأنه يجاهد في سبيل أن يرد الحقوق إلى أصحابه. انظر إلى إبليس كيف أقنعه بالمعصية، وتقدم أو سيأتي: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. شوف التأكيدات، إنما بإن، وإنما تدل على الحصر والقصر، ونحن ضمير الفصل الذي يزيد الكلام تأكيدا، ومصلحون مش إنما نحن صالحون، لا ده نحن صالحون في أنفسنا وامتد الصلاح إلى غيرنا، فنحن نصلح غيرنا، مش مجرد أننا صالحون فقط، لا ده نحن صالحون في أنفسنا وامتد الصلاح إلى الناس، فنحن نصلح غيرنا من بني آدم. لذلك إبليس يلعب على الناس كثيرا ويضرب على هذا الوتر أن يقنع العبد بالمعصية، حتى إذا اقتنع بها بدأ يعصي الله عز وجل بشغف وحب للمعصية، بل ويدعو الناس إلى أن يرتكبوا الإجرام الذي ارتكبه. لما بين الله تعالى حال المتقين وحال المؤمنين بدأ القرآن الكريم يبين الحديث عن الكافرين، وقد سبق أن قلنا إن الله عز وجل ذكر في أول سورة البقرة 3 طوائف: المؤمنين والكافرين والمنافقين، فذكر المؤمنين في 4 آيات والكافرين في 2 آيات والمنافقين في 13 آية. لما كانوا متلونين ولما كانوا يدبرون في الخفاء فضحهم الله تعالى وبين أمرهم واضحا جليا للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل أنزل سورة كاملة تسمى سورة الفاضحة وهي سورة التوبة، فضحهم الله عز وجل. ظل القرآن الكريم يقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى فضح أمرهم وبينهم لكل مؤمن موحد. قال الله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، يعني لابد أن يقع بلسانه بكلمة تفهم منها أنه منافق وليس من المؤمنين. هنا قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كلمة إن حرف يدل على توكيد الكلام ويدل على عظمته، وإذا كان الذي يؤكد الكلام هو رب العالمين تبارك وتعالى فهذا يدل على الصدق المطلق، لأن كلام الله عز وجل لا يحتاج إلى توكيد، فإذا أكد الكلام دل على أنه الصادق الذي لا يتسرب إلى كلامه البطلان ولا الفساد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. سبب نزول هذه الآية كما قال المفسرون نزلت في كفار قريش وفي رؤساء الكفر في مكة كأبي جهل بن هشام والأسود بن عبد يغوث والأسود بن عبد المطلب وأبي لهب والوليد بن المغيرة وأمثال هؤلاء وأضرى بهم من أئمة الكفر والضلال. هؤلاء هم الذين ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء مع أنهم كانوا يلقبونه بالصادق الأمين قبل أن وشرفه الله تعالى بالرسالة والنبوة، إلا أنهم حقدوا عليه وحسدوه. كان كل واحد منهم ينتظر أن يكون نبي هذه الأمة، منهم أمية ابن أبي الصلت الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام آمن بشعره وكفر بقلبه. أمية ابن أبي الصلت هذا كان رجلا شاعرا كبيرا وكان من العرب الكبار وكان من أشراف العرب، فانتظر أن يكون نبي هذه الأمة، جهز نفسه وشاف حتى إمبريال كده خيطها وقعد ينتظر جبريل أن ينزل عليه وأن يقول له يا أيها المدثر قم فأنذر. فلما أرسل الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم حسده كفار قريش، والحسد من أعظم الأمراض التي تصيب القلب. قال العلماء لا يكون الحسد إلا في قلب أسود لا يعرف الله بأسمائه وصفاته ولا يؤمن بالقضاء والقدر، وهو تمني زوال النعمة عن الغير وأن تنتقل إليه والعياذ بالله. بعض الناس إذا رأى نعمة على رجل يغلي قلبه حقدا وحسدا ويتمنى من أعماق قلبه أن تزول النعمة عن صاحبه وأن تنتقل إليه. يعني لو أن رجلا يقف على الطريق فمر عليه رجل مثلا يركب مرسيدس بنز اسود يتمنى من أعماق قلبه أن تزول النعمة عنه وأن تنتقل إليه. قال الإمام الكبير الحسن البصري يا ابن آدم لما تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه لكرامته فلما تحسد من أكرمه ربه؟ وإن كان لغير ذلك فلما تحسد عبدا يصير إلى النار؟ وقال بعض العلماء كفى بالحاسد غما أنه يغتم في وقت سرورك. فهؤلاء حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروا أنه أهل للنبوة لأنه كان يتيما، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقعوا بألسنتهم لولا نزل هذا القرآن. هذا يبقى القرآن ما فيهش أي عيوب عندهم، لكن المشكلة في الرجل الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن، فرد الله عليهم بأسلوب علمي قمة في الأدب والبلاغة والفصاحة. أهم يقسمون رحمة ربك؟ المقصود بالرحمة هنا النبوة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهؤلاء حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به، حتى إن أبا جهل اجتمع يوما بابن أخته فقال له ابن أخته: يا خال، هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ دي مناظرة كده بين أبي جهل وابن أخته. فقال له: يا ابن أختي، ما كذب محمد في شبابه قط، فكيف يكذب وقد مخطته الشيخوخة؟ يعني صار شيخا، ومعنى مخطته أي اختلط شعره الأسود بشعر أبيض قليل. فقال له: إذن لماذا لا تؤمنون به؟ أنت اعترفت بلسانك أنه ما كذب قط على الناس، فكيف يكذب على الله؟ لماذا لا تؤمنون به؟ فقال أبو جهل: لقد اقتسمنا نحن وبنو هاشم الرفادة، سقوا الحجيد فسقينا، كسوا الكعبة فكسونا، أطعموا فأطعمنا، ثم قالوا: منا نبي يأتيه خبر السماء فمن يدركهم في هذه؟ إما كانش نبي من هنا ونبي من هنا ما ينفعش، فمن يدركهم في هذه؟ فوالله لا أؤمن به أبدا. الذي جعله يكفر الكبر والعصبية المقيتة والآباء والأجداد. لا يريد أبو جهل أن يؤمن إلا إذا جعل الله تعالى نبيا من بني هاشم ونبيا من عائلة أبي جهل. يبقى كده العلتين تمام، نبي من هنا ونبي من هنا، إذا نؤمن به. ونحن نجزم أن الله عز وجل لو جعل أبا جهل نفسه نبيا لما آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما نوقن أن الله عز وجل لو جعل أبا جهل نبيا لذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ألف مبروك يا سيدي. لكنها القلوب السوداء التي امتلأت حقدا والعياذ بالله وحسدا. لذلك أنزل الله تعالى هذه الآية في كفار قريش، قال تعالى: إن الذين كفروا. كلمة الكفر في لغة العرب مأخوذة من مادة كفر التي تدل على مطلق الستر والتغطية. سمي الليل كافرا لأنه يستر السحاب، وسمي البحر كافرا لأنه يستر ما فيه من الجواهر واللآلئ وأنواع الأسماك، وسمي الزارع كافرا لأنه يستر الحب في الأرض. قال الله تعالى: أعجب الكفار نباته. مش المقصود بالكفار اللي هو أبو جهل، لا، المقصود الزراع، يعني أعجب الزراع هذا النبات العظيم. إذن هل يجوز لك أن تطلق على الزارع كافر؟ يعني هل يجوز لك أن تمر على رجل يزرع في أرضه ومسك الفاس وشغال تقول له: خل عنه يا كافر، أنت رجل محترم؟ لا، لا يجوز. وذلك لأن هناك بعض الكلمات لا يجوز إطلاقها لأن الناس لا يفهمونها. وإذا كان العرف ينطق بأن كلمة من الكلمات فيها عيب ومنقصة، واللغة تقول لا عيب فيها ولا منقصة، لا يجوز لك أن تخاطب الناس بها. يعني عندنا مثلا كلمات كثيرة جدا هي عند الناس في قمة العيب، وفي اللغة ليس فيها عيب. أعزكم الله، كلمة خول مصدر يستوي فيه المفرد والمذكر والمؤن بمعنى الصاحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خوالكم، بمعنى أصحابكم وخدمكم. يقال قوم خول إذا كانوا أصحاب، وإذا كانوا أصحاب أو خدما. لكن هل يجوز لك أن تطلق هذه الكلمة على رجل يسحب السلاح الأبيض على طول؟ هل يجوز أن يدخل أحد الأضياف بيتك وتقول له: أنت شرفتني، ده أنت صديق كبير من زمان، ده أنت رجل كذا؟ فإنك إن قلت هذه الكلمة ربما أقام الدنيا على رأسك، لأنه لا يفهم. مش هيستنى أن أنت تقول له ده لسان العرب بيقول ولا لسان العجم، بل سينهال عليك ضربا حتى تحمل جثة هامدة. يبقى إذن كلمة كفر في اللغة أصلها الستر والتغطية. يقال كفر ربه وكفر بربه، هناك فرق بين الكلمتين. كفر ربه إذا أنكر وجود الله، قال الله تعالى: ألا إن عادا كفروا ربهم. كفر بربه إذا اعتقد بوجوده ولكنه كفر به. قال الله تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. يبقى آيتان في القرآن الكريم: كفر فلان ربه، أي أنكر وجوده، كفر بربه اعتقد بوجوده ولكنه كفر به عنادا وكبرا ولم يؤمن به تبارك وتعالى. هؤلاء الكفرة وصفهم الله عز وجل بهذه الصفة: سواء. قال العلماء: سواء اسم مصدر بمعنى الاستواء، يعني يستوي عندهم إنذارك وعدمه. سواء عليهم أأنذرتهم، إنذارك وعدمه سواء عليهم. يبقى أقول إن الذين كفروا، إن حرف توكيد ونصب، والذين اسمها، كفروا جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، سواء خبر مقدم، أأنذرتهم في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر، والتقدير إن الذين كفروا إنذارك وعدمه لهم سواء، والجملة في محل رفع لأنها خبر إن. وهذه الآية الكريمة تشابه أو تشابهت مع آية في سورة الشعراء، قال الله عز وجل على لسان الكفرة المجرمين أنهم قالوا لنبيهم: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين. وفي قراءة سبعية: إن هذا إلا خلق الأولين، أي افتراء الأولين، ما جئت به ليس من كلام الله في شيء، إنما هو افتراء عن الأولين، يعني عن المتقدمين. أما قوله إن هذا إلا خلق، أي ما جئت به إلا شيئا مشابها لما جاء به الأولون، وهو أساطير الأولين، وليس من كلام الله في شيء. وفعلا نصحهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنذرهم وخوفهم عقاب الله عز وجل، فلم يؤمنوا به بل استهزأوا، وكانوا إذا سمعوا القرآن يتلى كما حكى الله تعالى في القرآن الكريم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، واعترضوا على القرآن بشبه مردودة، وأجاب الله عز وجل عن جميع الشبه والشبهات، ومع ذلك لم يؤمنوا به ورموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالافتراءات التي برأه الله عز وجل منها. فهؤلاء الكفار يستوي عندهم الإنذار وعدمه، إن وعظتهم لا يقبلون الوعظ، كأنك ما وعظت وكأنك ما تكلم، لا يؤمنون، عبر بالفعل المضارع، يعني لا يؤمنون الآن ولا يؤمنون في المستقبل. فإن قال قائل: كيف قال الله عز وجل لا يؤمنون وقد ثبت أن جماعة من أشراف المشركين آمنوا؟ فهل هذا تناقض أو تعارض؟ ذكر هذا الإشكال الشنقيطي في كتابه أضواء البيان وأجاب عنه، فقال رحمه الله: ثبت أن كثيرا من المشركين دخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم، فكيف قال الله تعالى فيهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ ثم قال رحمه الله: والجواب أن هذه الآية عامة يراد بها الخصوص، يعني يراد بها الذين طبع الله على قلوبهم وماتوا على كفرهم وضلالهم. يبقى عندنا أسلوب عام يراد به الخصوص، وأسلوب عام مخصوص لا يبقى على عموم، وهذا كثير في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن بعض المشركين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان آباؤهم من كبار الكفرة ومن أئمة الضلال، فممن آمن به عكرمة ابن أبي جهل، وأنتم تعلمون أن أباه هو الذي أسس الكفر في مكة، فهو جبار مكة الأول وزعيم الشرك الأكبر أبو جهل بن هشام. أما عكرمة ابنه فقد أسلم يوم فتح مكة وحسن إسلامه لما ذهبت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد آمنت قبل زوجها وكانت تحبه حبا شديدا، فاستأمنت له النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء وأعلن إسلام. وشوف المرأة إذا كانت تحب زوجها تفتح أمامه أبواب الخيرات، أما إذا كانت تبغضه فإنها تقول راحوا فما بكت الدنيا لمصرعهم ولا تعطلت الأعياد والجمع. وأسلم أيضا صفوان بن أمية، وأبوه أمية بن خلف من أكابر أئمة الضلال. وأسلم أبو عبيدة ابن الجراح، أبو عبيدة ابن الجراح هذا من العشرة المبشرين بالجنة، اللي هم مين؟ لما تهرش الأئمة الأربعة، وبعدين سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. تقول بس البدس مين شوي، بلاش، الأئمة الأربعة وبعدين أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان. هؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، منهم أبو عبيدة. عامر ابن الجراح كان أبوه كافرا وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وقتل أباه في غزوة بدر لأن أباه حال بينه وبين قتال المشركين، وأراد أبو عبيدة أن يبتعد عن أبيه لا يريد أن يقتله. كلما أخذ ناحية اليمين جاء أبوه ووقف أمامه، كلما أراد أن يهجم على مشرك ليقتله جاء أبوه ووقف حاجزا بينه وبين المشرك، فلما لم يجد بدا رفع السيف وضربه على رأسه ففلق رأسه فلقتين فخر صريعا. فأنزل الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. وأسلم أيضا خالد بن الوليد، وأبوه الوليد بن المغيرة من أئمة الكفر ومن عتاة الضلال، وهو الذي وصف القرآن بالسحر وأنزل الله عز وجل فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، إلى أن قال الله تعالى: سأصليه سقر، إلى أواخر هذه الآيات المباركات. فكيف قال الله تعالى لا يؤمنون مع أنهم آمنوا وهم من أئمة الكفر والضلال وآباؤهم كذلك؟ والجواب كما قلنا إن الآية عامة لا يبقى العموم على عمومه، ولكن يراد بها الخصوص في الذين ماتوا على كفرهم وضلالهم ولم يؤمنوا بالله، كالأربعة والعشرين الذين قتلوا في غزوة بدر من صناديد قريش، وعلى رأسهم أبو جهل ابن هشام وأمية بن خلف وغيرهم من وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وغيرهم من أئمة الكفر والضلال. لماذا لا يؤمنون؟ البلاغيون عندهم لون من ألوان الاستئناف يسمى الاستئناف البياني. الاستئناف البياني أن يجيب الله تعالى على سؤال يدور في خاطرك قبل أن تتكلم به العشاء، هذا يسمى بالاستئناف البياني. فكأن سائلا سأل وقال لماذا لا يؤمنون، فكان الجواب من الله تعالى قبل أن تتكلم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فكأن سائلا سأل لماذا لا يؤمنون بعد أن ظهرت لهم أدلة ربوبية الله عز وجل، وبعد أن ظهر لهم صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الجواب لأن هناك مانعا لهم من الإيمان، ختم الله على قلوبهم. فإن قال قائل من ختم على قلبه لا يمكن أن يدخل الإيمان إلى قلبه أبدا، وحينئذ يكون معذورا، فكيف ختم الله على قلب الكافر وحاسبه على كفره وضلاله وبعده عن ربه؟ وهذا سؤال قد يقذف إلى أذهان الناس، من سمع ختم الله على قلبه ربما أقنعه الشيطان بأن هذا الرجل مظلوم، لأن الذي ختم على قلبه ليس عنده فرصة أن يؤمن بالله، فكيف يحاسبه الله تعالى بعد ذلك على كفره ويدخله النار؟ والجواب سهل وميسور إن شاء الله، أنهم بادروا إلى الكفر والضلال وبدأوا بالكفر ولم يؤمنوا بالله، وبناء على مبادرتهم إلى الكفر وإصراعهم إلى الضلال ختم الله عز وجل على قلوبهم. فهم الذين بدأوا بالكفر وبدأوا بالضلال وبدأوا بالبعد عن الله. قال الله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل. الباء السببية، يعني طبع الله عليها بسبب كفرهم. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهم الذين بدأوا أولا بالكفر والضلال. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والختم هو الطبع، طبع الله على قلوبهم فلا يدخل الإيمان إلى قلوبهم ولا يخرج الكفر من قلوبهم والعياذ بالله. قال أصحاب المعاني، وإذا قرأت في كتاب تفسير أصحاب المعاني فالمراد بهم العلماء الذين ألفوا كتبا في معاني القرآن الكريم، كالفراء المتوفى سنة 720 من الهجرة، والإمام النحاس أبو جعفر النحاس الإمام المصري العلامة في كتابه معاني القرآن. مات هذا الرجل غريقا، قال العلماء في ترجمته: كان جالسا على النيل يوما فمر رجل أحمق شارب بنجو لما طلع من عينه، فوجد الشيخ جالسا على شاطئ البحر يقرأ آيات القرآن الكريم، فقال: إن هذا الرجل يسحر النيل، فضربه برجله، وكان الشيخ لا يحسن السباحة، فمات رحمه الله ورضي عنه الإمام أبو جعفر النحاس. له كتاب معاني القرآن في 5 مجلدات. الإمام أبو إسحاق الزجاج الإمام الكبير العلم له كتاب معاني القرآن وإعرابه في 5 مجلدات، إلى غير ذلك من الكتب المؤلفة في معاني القرآن وفي معاني الألفاظ. يقول أصحاب المعاني: إن الله عز وجل وصف القلب في القرآن الكريم بأوصاف. الختم، قال الله تعالى: ختم الله على قلوبهم. الطبع، قال الله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الرين أو الران، قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم. الضيق، قال الله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الموت، قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، وفي قراءة سبعية: أومن كان ميتا فأحييناه. فقوله تعالى ختم الله على قلوبهم أي طبع عليها. ثم قال: وعلى سمعهم، يعني جعل على سمعه حجابا لا يسمع الحق ولا يسمع إلا الضلال. وعلى أبصارهم غشاوة. ولماذا قدم السمع على البصر؟ أولا، في القرآن الكريم كله إذا ذكر الله السمع والبصر يقدم السمع على البصر في كل آيات القرآن الكريم. قل: أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم. قال العلماء، علماء البلاغة والفصاحة القرآن: إنما قدم الله تعالى السمع على البصر لأمرين. الأمر الأول أن السمع أشرف من البصر وأعظم، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن السمع هو أول الأعضاء التي تعمل بعد أن يولد الطفل. الطفل بيولد طفل صغير لسه فرخ صغير، أول الأشياء التي تعمل في جوارحه السمع. لو وضعت إصبعك أمام عينيه لا يرى، ولو طرقت على شيء بجواره ينتبه شيئا فشيئا إلى الصوت الذي يأتي من الناحية كذا أو كذا إلى آخره. ثانيا، الإنسان يسمع من جميع الجهات، من الأمام والخلف واليمين واليسار وأعلى وأسفل، ولا يبصر إلا من جهة الأمام فقط. ثالثا، الإنسان لا يبصر إلا في النور، وأما بالنسبة للسمع فهو يسمع في النور وفي الظلام، ويسمع من جهات متعددة. لذلك لما كان السمع أشرف من البصر قدم الله تعالى السمع، لأن العرب يقدمون الأشرف ويقدمون ما يهتمون به. وعلى أبصارهم غشاوة، أي جعل الله تعالى حجابا على أعينهم فلا يرون دلائل ربوبية الله تعالى في الكون، ولهم عذاب أليم، فعل بمعنى مفعل أي مؤلم، يؤلمهم بسبب أنهم كانوا يكذبون على الله ويكذبون الرسل. وفي قوله بما كانوا يكذبون قراءتان، قرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي بما كانوا يكذبون بالتخفيف، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وغيرهم من العلماء بما كانوا يكذبون، دليل على أنهم جمعوا بين أمرين، كذبوا على الله في أنفسهم ثم كذبوا الأنبياء والمرسلين ولم يؤمنوا بنبوة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث موصول إن شاء الله تعالى، نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماءنا واحفظ أموالنا وأعراضنا وألف بين قلوبنا واجعل الدائرة تدور على أعدائنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.